يسعد مساكم عن جديد مستمعينا، ورح نبتدي هلأ مع برنامجنا شير. شير برنامج أسبوعي بيعرفكم على عالم الفيسبوك الافتراضي. بإذاعتنا رح نعمل مو بس لايك، رح نعمل شير لأي بوست أو لأي منشور مميز على صفحات الفيسبوك. واليوم اخترنا لكم لما صديقة افتراضية، الشاعرة لما القيم. مساء الخير ست لما. يسعد لي هالمساء، مساء النور. يسعد مساكي، ما شاء الله صفحتك يعني فيها متابعين كثر. يا هل ترى بداية، إذا بدنا نوجه سؤالنا، الفيسبوك هالشاشة الزرقاء اللي مندون عليها كل شيء نحن بنشعر فيه، شو بالبداية كيف كان يعني لما، ويا هل ترى لسه بنفس القلق للفيسبوك؟ أول شيء يسعد مساكم ومساء المستمعين جميعا. بالنسبة للفيسبوك، يمكن معظم السوريين تعلقوا بالفيسبوك ببداية الأزمة أو الحرب السورية، الحرب اللي عم تصير عنا. كان بالنسبة لنا هو مطرح لحتى نتابع الأخبار، نعرف شو عم يصير. أما هلأ يعني فيك تقولي 8 سنين تغير كتير. نحن تغيرنا، الفيسبوك تغير. إذا بديك أحكي عن لما القيم كيف صارت صفحتها على الفيسبوك، أنا فيني قلك إنه صفحتي هي باقة ورد. باقة ورد، وكل وردة إلى ريحة وإلى يعني إلى أثر خاص فيني أنا. لما بتفيقي الصبح تفتحي صفحتك الفيسبوك، بتلاقي على المسنجر تبعك إنه يسعد صباحك مثل ما، ويجعل أيامك فرح مثل ما عم تفرحي قلوبنا. هذا الشيء بيعطيكي، قد ما كنتي موجوعة، قد ما كنتي زعلانة، شو ما كان وضعك النفسي، بيعطيكي طاقة لحتى تبلشي نهارك بضحكة، لحتى تبلشي نهارك مثل ما انت بتحبي. ممكن قلك انه عالم افتراضي بس خلق حقيقة كتير قوية. شو هي الحقيقة؟ مثل انه خليني احكي على مجال الشعر. نعم. الفيسبوك في غياب المنابر الحقيقية صار منبر للشاعر. خليني قلك انه هو عرف العالم علينا. لما بيحكي معك مثلا، ونفترض شاعر من بلد تاني او مطرب من اي بلد عربي او من بلدك نفسه، مطرب من بلدك يقلك انه فعلا نحن عنا، انه معقول عنا حدا بيكتب هذا الشعر. انا لما قريت شعرك كنت عم فكر اني عم بقرا له. طبعا ما بحب انه حط حالي بهذا المكان، بس هذا الحكي صار. انه عم بقرا لسعيد عقل، دورت على جوجل ما لقيت هاي القصيده لسعيد عقل. كنت مفكر عم بقرا للرحابني، ما لقيتها عند الرحابني. قلت معقوله هاي البنت بتكتب هيك؟ فهذا منبر بيوصل صوتك. يعني فينا نقول انه الفيسبوك هو عمل حركه وعي عامه، كون المنصات الثقافيه كانت مقتصره على اسماء ادبيه معروفه. كانت تتحدث بلغه النخبه، يعني ما بتقترب من بعض المواضيع. تماما، كان في عنا شيء ولا يزال يعني بعده موجود، شيء اسمه تكريس، وشيء اسمه أسماء معينة كانت موجودة وبعدها لهلأ موجودة. المنابر، بعض المنابر ما حعمم، المنبر هو حق للشاعر، بس للأسف يعني شوي نحن محرومين من هاي المنابر. حتى رواد النخبة المتلقية أو الطبقة المتلقية يمكن أحياناً بتلاقي صعوبة بالتوجه لمكان بيصير فيها أمسية شعرية. يمكن الأسهل أنه عن طريق صفحة الفيسبوك يتابعوك ست لما، ويكون كمان التفاعل مباشر من خلال اللايك ومن خلال التعليق. شو بيعني للما المديح؟ يعني بتحبي كلمات الإطراء تعني لك، الرد عليك بطريقة شعرية، وصفك بطريقة شعرية، تخبرينا؟ هلا فيني اقول لك انه من خلال التعليقات انت قادره تبني علاقه مع المتلقي. ممكن تعرفي طبيعته، ممكن تعرفي ذهنيته، ممكن تعرفي مين اللي عم يقراكي ومين اللي ما عم يقراكي. نعم. مين اللي عم فيكي يعني لكون واضحه وصريحه كثير، بتعرفي مين اللي عم يجامل مانه قريان وعم يكتب تعليق لمجرد انه هو مرق من هون. ومين اللي فعلا مرق وقرا وترك بصمته، مو بس على القصيده، ترك بصمته بقلبه. في منهم كثير صاروا جزء من حياتي، يعني جزء من حياتي اليومية. بالفعل في ناس أحيانا فورا بتعمل لايك بدون ما تقرأ، نوع من المجاملة. أو في ناس بيكون مانهم من الأشخاص اللي بيستهويهم الشعر، ولكن حبوا طريقة لما فرضا بالكتابة وصاروا يعملون لايك على كل كتاباتها. ولكن أنت بتفضلي الشخص اللي بيقرأك صح، ويلي بتوصل له الكتابة اللي أنت عم أو المعنى اللي أنت بتقصديه بشكل صح. تماما، تماما. هلأ يمكن صفحتي عليا ما يقارب 4000 صديق عدد المتابعين. نعم تماما. التفاعل على القصيدة بيكون ما بين 200، إذا كتير كانت القصيدة لنقول ومضة وسهلة قراءتها بتكون التفاعل بحدود 400 يعني كأحد. نعم. فأنت بتعرفي هون أنه حتى من ضمن هالأربعمية شخص يلي عاملين لايك أنت بتعرفي أنه ممكن يكون في 300 قارين القصيدة. صح تماما. ست لمى، يعني قيل أنه عفوا أنه الفيسبوك كان له دور بالشعر خاصة في إحياء الومضة، وذكروا أنه بإحياء الومضة كان طريق للقضاء على القصيدة الطويلة من خلال متابعين لمى القيم والشعر المحكي والشعر الغزلي. جميل جدا كتاباتك لمى. ما بتلاقي أنه يعني أنه لا يعني في ناس هي بتختار، هي حبت هذا النوع من الشعر، يعني حضرتك عم تكتبي للناس يلي بالفعل بتحب هذا النوع من الشعر. صح. هلا لأقول لك، اولا انت ما فيكي تختاري القصيده سواء ومضه او قصيده طويله او قصيده قصيره، يعني ما فيكي تختاريها، هي مثل ما بتجي القصيده هي اللي بتفقد حالها عليك، ما بظن الا اذا كانت صناعه، والقصيده بس بتصنع صناعه بتفقد روحها. هي القصيدة أساسا عفوا الشعر روح، هي الروح يعني دفقة مشاعر أنت جواكي بدك تطلعيها على الورق، وما فيك تقولي إنه أنا هلأ بدي أكتب ومضة هون بدي أكتب قصيدة طويلة أو قصيدة، حتى نوع القصيدة أنت ما بتختاريه سواء فصحى ولا محكي، ولا هي مثل ما بتطلع. يعني أنا عم بحكي عن حالي، عن لما القيم كيف بكتب الشعر. الومضة على فكرة هي، وأنا صرت قايلتها كذا مرة، هي اختبار للشاعر. إنك أنت الومضة هي تماما مثل لما بتكوني حدا مشتاق موجوع، مثل كلمة اشتقت لك هي أنا موجوع، أنا مشتاق، أنا حابب، أنا يعني اختبار فيها رسائل عديدة. نعم تماما. فالومضة هي فكرة كاملة طلعت معك بسطرين ثلاثة، أو ممكن تكون بيتين شعر يختصروا حالة كاملة. يوما ما حكينا عن شيء اسمه تكوير الفكرة أو تكوير القصيدة. أوكي، يعني هذا معناه ضغط الفكرة لحتى توصلي أنت قصيدة كاملة بأقل كلمات ممكنة وبشكل معبر. ومنشوف فيها إبداع أكثر من القصيدة الطويلة، يعني أي شخص بده يحكي فكرة ممكن تملي لبين ما يوصل لك إياها، إذا كان ما عنده المفردات اللغوية القوية وما قدر يوصلها بطريقة سريعة، يمكن الشاعر هو الأقدر على التلاعب بالكلمات. كمان لما ما بتعملي عناوين، بتكرهي العناوين، يعني قصيدتك بتجي هيك مثل ما ذكرتي بدون تحديد شو نوعها، إذا محكي أو حتى بتركيها بلا عنوان. شو قصتك مع العناوين؟ من كم يوم يمكن قريتولي بوست كتبته بكره العناوين. صحيح. نحب نسمعه إذا موجود هلأ قدامك بصوتك لما. أكيد. طبعاً أكيد رح نسمع هلأ من لما قصيدة غرام، بس لنفهم منها ليه بتكره العناوين. صحيح. بكره العناوين، بنسى عناوين البيوت والمحلات والشوارع، ولا مرة رحت على مطرح واحد من نفس الطريق، وياما وردي عشي رصيف أو ضحكة ولد شابة بالحي خلتني أنسى لوين رايحة وإلحقها، وممكن بنص الطريق غير طريقي كله وإرجع، وأنا حدا فعلا هيك. جوزاء. تماما. أوكي. كتير كتب غمزتلي بعناوينها وقت اللي مشيت فيها عرفت إنها كانت عم تعاكسني وبس، وما قدرت تغريني كفي معها للآخر، بعمري مع عنوانة قصيدة بحبها هيك حرة كتير، ما بحب خليها تلحق عنوانها، تلحق جنونها جنوني مو فارقة، بحبها تشرد وتركض وتروح مطرح ما بدها، ويمكن هي كمان بعز دين دموعها ووجعها توقفها ضحكة فلتت من بين شفافك وتخليها تلحقها، وأحيان كتير بعرف إنها رح تأخذني معها لمطارح ما منعرفها لا أنا ولا هي، عم تضحك ولا عم تبكي، وياما أخذتها معي لذات المطارح بس من غير طريق، يمكن غلط يمكن صح، بس ببساطة أنا هيك. وفعلا أنا هيك، وفعلا أنا جوزاء. حلو كتير. هلأ كتير جميل الكاتبتي، يعني كتير بده هذا الحكي، بده شخص بالفعل قادر يعبر بحرية مطلقة، وممكن يبدأ بشي وينتهي بشي. هل بالفعل قصائدك تاركتي لها الحرية هيك وعم تكتبي بكل يعني الأنثى دايما الشرقية عندها بعض القيود، بس لما تاركي الحرية لقصيدتها ولكتاباتها؟ أكيد، يعني في قصايد أو معظم قصايدي خليني أقولك ممكن تقوليها بكذا وش، مو حلو تاخذي القارئ لمطرح ما بدك أنت، حلو تتركيه هو اللي يقرأ، هو اللي يروح مطرح ما بده، مطرح ما بتاخده القصيدة يروح معه. بالعكس هذا الشيء بيعطيه لذة إله ولذة للكاتب. يعني ما بيهمك لما ما بيهمك إنه مثلا شو فهم القارئ من كتاباتي، كل واحد حسب ما فهم. هلأ الشاعر وخصوصي المحكي هو شيء اسمه السهل الممتنع، هو الشاعر اللي بيوصل ولنفترض لأعلى لشخص قاعد ورا مكتبه بأعلى مكان علمي ولا واحد واقف على البسطة عم يبيع، لشوفير سيرفيس، لشوفير تاكسي، لطالب الجامعة، للدكتور، للمهندس، هو الشعر اللي بيوصل لكل الناس مثله. وهذا يعني المصطلح صرت مستخدمته كذا مرة، مثله مثل فيروز، الكل بيحبها. تمام، الكل بيحبها وما فيكي تتخيلي صبح بدونها، ما فيكي تتخيلي انك حابة انك ما بعرف، يعني في حالات إنسانية كثير بتمرقي فيها ما فيك تمرقي فيها بلا ما تكون فيروز موجودة هون، والشعر المحكي تماما هيك. حلو، تمام. ست لما علقت إحداهن على جمال أبيات من الشعر فقالت يا الله ما أجمل هذه الأبيات، فرد الشاعر ما لجمالها وإنما الحسن في الناظر. تمام. ألم يقل الشاعر إيليا أبو ماضي ليس الجمال هو الجمال بذاته، الحسن يوجد حين يوجد رائي. قديمة حلو لما كلمات الإطراء وكلمات المديح لإلك وقت اللي بالفعل يعني بيشعر بمتعة القارئ وهو عم يقرأ لك. لما صدقيني هي المتعة الحقيقية وهذا المكسب الحقيقي من الشيء اللي عم تعمليه أنت من الشعر، لما حدا بيمرق وبيقول لك الله لما حدا كتير، كلمة الله كتير انقالت التعليقات. صح، هدول العالم يعني لما بتقري بتشوفي حدا. على فكرة في نقطة بدي أقولها، إنه في كتير شباب وصبايا حبوا بعضهم على قصائد لشعراء، عرفوا على بعضهم على قصائد لشعراء. لما بتشوفي اثنين حابين بعض عم يعملوا تاج لبعض، إنه عم ينادوا لبعض إنه قري هون أنتي موجودة هون، هذا الشيء بيخليكي تصيري بسابع سماء. يعني ما بتعرفي قديش الفرح يلي بيغمرك لما بتشوفي اثنين عم يهدوا بعض كلماتك. لما صبية بتقلي إنه أنا عازمتك على خطبتي لأني أنا بحبه لحبيبي بقصايدك. شو حلو. هلأ على فكرة اللي عم يسمعنا من المستمعين بدون يقولوا طب سمعونا، خلينا نسمع شو بتقول. اسمع غزل. على فكرة غزل بالفعل. طيب كونا حكينا عن الومضات رح قلك كم ومضة أنا تحبهم كتير. تفضل. وبعدين بقلك قصيدك غزل على كيف. نعم. لو هالصدى بينباس لابست لتراب الوقع مطرح ما صوتك داس. ومضة تاني. كل ما إجاني صوتك من بعيد بفهم أنا كيف السما بعيدة وبتنمسك بالإيد. حلو. هو وكمان بدنا تبع الغمازة يعني، هاي لا تحرمينا منها. حلوة. لو تعرفها الغمازتك شو هي، لما غمرتك حد صدري شوي مني وقع قلبي، فلو ترك لك فوق خدك في. حلو كتير. لما خلينا هلأ رح نتوقف مع فاصل ونرجع نسمع القصيدة الأطول. ناطر بعك من الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم مسافر بالحلم مسافر، ناطر بعت الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر، نرحل سوا بهالليل مسافر عالغيم مسافر بالحلم مسافر، أنا الشط اللي ضايع أنا البحر الغريب، لقيني يا حياتي بهالطريق، ناطر بعت من الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر مستمعينا ببرنامجنا الشير وضيفتنا لليوم الشاعرة لما القيم مجد ترحبنا فيك ست لما يا أهلا وسهلا ناطرين القصيدة الأطول أنا وغرام والمستمعين أكيد بتخيلك ابني بتخيلك ابني وبهادن سنين وبمشورك فيه بعجقة تكاويني مبسوط مبسوط عالغيم فيك تفوت تلعب ببيت بيوت بغفوة فساتين تنده على حبال المطر يلفو تقلي ما بيكفو تتغرقك فيني كفي كفي بشراييني مبسوط عالعتم فيك تفوت تقدح خشب خشب لسكوت تنطق بساتين حلو حلو تخيلك ابني حلو تمام لما عرف روبرت فروست الشاعر بأنه عثور الإحساس على فكرته وعثور الفكرة على كلماتها بتلاقي صعوبة بانتقاء الكلمات؟ هلأ كونه نحن عم نحكي مثل ما بيقولوا على المشرمحي صوت أحمدي ما فيك تقولي إنه هاي الكلمة بتلبق هون وتشيلي وتحطي وتركبي وما بعرف شو لا لا القصيدة لازم بالنسبة أنا لازم تطلع هي يعني مثل ما بتجي مثل ما بتجي تطلع بساطتها عفويتها إحساسك أنت كيف بيطلع خلص ذكرتيني حلو ذكرتيني كمان ببيت شعر بيقول لا أكتب الشعر إن الشعر يكتبني فكيف أوقف طوفاني إذا جمح إن القصيدة مثل الغيث إن هطلت فهل سأوقف غيما مورقا نضحا الله يعني بالفعل لما مثل ما عم تحكي غرام أو مثل ما بيوصف الشعر هو هيك تدفق بيجي لوحده وبيجي بلحظات معينة ممكن تكوني أنت كست بيت عم تشتغلي توقفي هيك وتكتبي قصيدة أو تكتبي هيك ومضة يعني ما لك طقوس خاصة أنه أنا بقعد المساء مع فنجان قهوة مع صوت موسيقى بكتب قصيدة لا أنا هي القصة بحسها شوي غريبة إنه تقعد وتصفن وما بعرف شو إنه أنا هلأ بدي أكتب الشعر مو هيك ممكن يكون ولنفترض وقت اللي كتبت لو تعرف الغمازتك شو هي كانت عم تلعب معي بنت أخي الصغيرة وهي حدا له غمازة بتاخد العقل أنا بصير عقلي كل ما أشوفها لما شفت غمازة تركتها على جنب قمت كتبتها للقصيدة ورجعت كتير حلو ايه يعني الشعر ما هو الطقس اساسا هو الطقس نفسه يعني هو اللي ممكن تكوني ماشية بالطريق تتفركشي بولد عم يضحك تتفركشي وكتبته هذا بالبوست صحيح بوردة طالعة هيك مجنونة تنقلك على محل تاني تاخدك لقصيدة ما بتعرفي كيف وين بتبلش ووين بدها تخلص تمام لما في كتير امسيات شعرية بينك وبين كتير شعراء كنتنا ونحن عم نصفح صفحتك يعني عم نشوف هالمحاورة كتير رائعة يعني بذكرنا بصراحة ندب أيام زمان سواء كانت أمسيات شعرية أو زجلية وخاصة أنك كمان بلبنان يعني أنه أكتر من محاورة أكتر من أمسية شعرية شو عطاكي هذا هيك لقاءات هيك حوارات هلأ هذا أكيد غنى للشاعر هذا شيء بيغني لما أنت بتطلعي على بلد تاني رغم أنه أنا بشوف ما بدي أحكي لا سياسة ولا جغرافيا ولا هي بشوف لبنان وسوريا بشوفهم تكوين واحد وخصوصي أنا طلعت وعشت وجربت هذا الشيء صدقا هن بلد واحد أنك تشاركي شاعر على المنبر ممكن ما تكون محاورة ممكن هو يخلص فقرته وانتي ترجعي تقولي الشيء اللي بدك تقولي بس بشكل عام انك تقعدي جنب شاعر تسمعين ما اساسا هو لما بدي انا حدا لما بده يكتب شعر لازم يكون سمعان واكثر شيء ممكن اسمعه قبل ما اكتب قصيدة هو انا حدا متطرف جدا لفيروز هو فيروز وديع الصافي مصري شمس الدين هدول الثلاثة بيفتحوا لي باب على السماء لما مع انك لما مانك من الجيل القديم، جيل الزمن الجميل اللي بيسموه، ومع هيك تأثرتي بهذا الفن الراقي وحبيتي يعني من الأغاني الحديثة أو من المطربين الجدد والكلمات الأغاني الجدد، ما بيستهويكي شيء؟ هلا في اشياء حلوه ممكن تاخذك، ممكن تسمعيها، بس انا بقول الحق على امي بصراحه. يعني هي يلي عطتنا هذا او حطتنا بهذا المكان. يمكن احنا قليل كثير ما لنا سمعانين الاغاني الجديده، الاغاني الحديثه، يعني صعب انه الوالده كان لها ذوق مميز ربتكم عليه. تماما. نحن كنا نسهر معهم بالليل على ام كلثوم، على نجاة الصغيره، محمد عبد المطلب، سيد مكاوي، الشيخ امام، هذول العالم يعني. هيك العالم. والصبح اكيد موجوده فيروز وديع ونصري شمس الدين، هذول عنا الطقس اليومي. طيب هذا هلا بيقودنا هذا الحكي لسؤال. شفنا انه عندك قصيدة صوتك كأنه الشام، راح تتغنى أو كاتبة راح تسمعوها مسجلة عن قريب إن شاء الله. ممكن بالفعل تحويل قصائدك لأغاني، ما عندك مانع بهذا الموضوع؟ هلأ هو الأجمل أنه القصيدة، الشعر المحكي بيحمل موسيقى كثير قوية، صحيح، لهيك تلحينه بيجي شوي أسهل من الفصحى ومن غيره. وأنك تقدري توصلي للعالم بصوت جميل، صوت يحترم هاي القصيدة، يحترم تكوين، يعني يحترم هذا الكلام. الشيء اللي عم نسمعه نحن هذا مثل ما بيقولوا السوقي يعني، او مثل الوجبات السريعه مثل الدليفري، هدول اشياء بظن صعب كثير انها تعيش. بحب اسمع قصيدتي بصوت بيستاهله لهي القصيده بصراحه. وانا هون طبعا في صبيه صغيره اسمها شهد جديد، اخذت يعني طلبوا مني انه بدها أول عمل إلي يكون قصيدة من قصائد لون عيوني. أنا أي موهبة سورية بسمعها بقتنع بأنه فعلا هذا الصوت بيستاهل تاخذ عيوني، مو بس القصيدة. يعني كمان بدكم ملحن ليكتمل مثل ما بنقول الثالوث اللي بيقوم الأغنية، كلمات ولحن وصوت. أكيد إن شاء الله بنتمنى تكون مميزة وترفع سوية الأغاني مثل ما ذكرتي هلأ الهابطة بالفترة الأخيرة إن شاء الله. طبعا بس خليني اقول لك انه سابقا غنت لي صبيه بحبها كثير وصديقه ومطربه جميله اسمها سايا يونان قصيده اسمها تزنر بعصري كمان معروفه. وقبلها غنى شاب اسمه نهاد مراد، غنى لي قصيده اسمها ما بتعرفي. هاي القصيده انا غالي علي كثير وبحبها كثير. حلو. وان شاء الله في اشياء جاي. بالتوفيق ان شاء الله. لما شو بتقولي للي مفكرين انه لما عفوا جاي من كوكب زمردة وشايف الدنيا لونها زهري ووردي وبتضل متفائلة ودائما بتكتب غزل، شو بتقولي لهم؟ طبعا هذا بوست انت كنت كاتبتي ورديتي عليهم رد كتير كتير حلو. هلا يمكن كثير قلال يلي بيعرفوا شو شكل حياتها للمع. قلتي عفوا كتبتي بتوقع ما بجوز مو موجود قدامك هلا البوست، انه اللي بدكم احكي لكم افتح صفحات قلبي هالثمان سنوات شو مضى وقدي انا تألمت. صح، مثل اي سوري سقط، مثل اي سوري طلع من بيته، مثل اي سوري عاش الحرب. يعني انه لما بيكبر وجعك على البلد، لما بيكبر وجعك هالقد على حياتك، على أولادك، على بلدك يلي هي كل شيء، يلي أنت بلاها ولا شيء أساساً. أنا عكس العالم كلياتها، يمكن بكون موجوعة كتير، بس ما فيني أكتب هذا الوجع إلا بزيد غزلي. يعني غصب عني مو بإيدي، يعني كل ما صارت قصة كبيرة بلاقي حالي كتبت قصيدة. طبعا وكون قصدة فيها سوريا، كون قصدة فيها أكيد. حتى كتبتي ليش كل ما كبر وجعي بالبلد بمسك القلم لأكتب تطلع معي قصيدة غزل. صح، هي وقتها كان هذا البوست كتبته، كان أول مرة تعتدي علينا أنها بشكل مباشر وعلني على مطار الشعيرات. كتبت قصيدة كل اللي قروها فكروا أنه أنا أنثى تتغزل بالأنوثة. وأنا كنت لما القيم عم تكتب للشام. فينا نسمع لما؟ أكيد إذا حابرة هلأ بين إيديك. أكيد كمانك. بحياة خلخال الوقت، بحياة خلخال الوقت ويلمع بإجريكي، قومي رقصي، قومي رقصي اشتاق الفرح يبرم حواليك وبين المسافة والخصر يمد شال كل ما فتلتي قرب عليك ليكي الفرح ليكي الفرح بس يشتهي محتار بيحرد مثل ضحكي بعينيك تتندهي له عشفاف انزاه ومثل النعس يغفى عايديك ومن فوق صدرك يلعب بمواه قومي اشلحي كعب الزعل والفصلوا ليك وضلي مرة ضلي مرة بترقص حفا بالباس. حلو حلو كتير حلو كتير رائع لما. وكمان بيوم الشهيد قلتي اسمحوا لي ما اقول شعر بدل الحفلات والتكريم وعروض المسرح والسينما والتكلفة خلونا نعمل شيء مثل نقدم شيء نتبرع وما نتوانى عن مثل مساعدة الدولة بتأمين أبناء الشهداء. يعني عم نلاحظ دايما وجودك هيك بكل المناسبات المهمة صوتك له صدى لما وكلماتك كتير كتير حلوة ومؤثرة. نتمنى دايما نشوفك متألقة بالشعر كأنثى بتكتب الغزل بكل جرأة وبتكتب أجمل الكلمات. تشرفنا كتير بمعرفتك ونتمنى نكون قدرنا نوصل صوتك للمستمعين. أنا اللي كتير سعيدة فيكم وسعيدة بهالدردشة كتير. شكرا كتير لكم. شكرا لك. شكرا لمشاركتك معنا. شكرا خلي لي أكيد. أهلا.